تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية أعمالنا في الدنيا والآخرة هادينا من الضلالة ومخرجنا من حيرة الجهالة خاتم الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام اليوم. لا زال الكلام متواصلا في مبحث القلب وشؤوناته لا زال حديثنا في أمراض القلب التي ذكرها الكتاب الشريف. في الدروس الماضية ذكرت مرض الطبع على القلوب أولا، وثانيا مرض القلوب، وثالثا مرض الرأي، والذي ذكرناه في الدرس الماضي وإليه أشارت آية واحدة في الكتاب الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، من سورة المطففين. وكذلك مرض الإخفال، وأشارت إليه آية واحدة من آيات الكتاب الكريم في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تحدثنا عن هذين المرضين، مرض الرأي ومرض الإقفال، إقفال القلوب، في الدرس الماضي، وكان ختام الحديث الرواية الشريفة التي يذكرها شيخنا المحدث الكرازكي رحمة الله عليه في كنز الفوائد، أن أبا حنيفة أكل مع الإمام الصادق عليه السلام، فلما أتم الإمام صلوات الله عليه أكله رفع يده فقال: الحمد لله رب العالمين، اللهم إن هذا منك ومن رسولك. أبو حنيفة قال الإمام عليه السلام: يا أبا عبد الله، أجعلت مع الله شريكا؟ فقال: ويلك، إن الله تعالى يقول: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وقال أيضا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وقال أيضا: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقال أبو حنيفة: كأني ما قرأتهما من كتاب الله ولا سمعتهما إلا هذا الوقت. فقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: بلى، قد قرأتهما وسمعتهما، ولكن الله أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها؟ وقال: كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إلى هنا وصل الحديث بنا في الدرس الماضي، وبهذا نكون قد أكملنا الكلام في أربعة أمراض. الطبع ومرض القلوب والري والإقصاء. تتناول في هذه الليلة المرض الخامس من الأمراض القلبية التي ذكرها الكتاب الكريم، وهو مرض الإشراق، وإليه الإشارة في الآية 93 من سورة البقرة الشريفة: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هذا المقطع من الآية الشريفة والذي يتحدث عن هذا المرض: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. أولا لنعرف معنى الإشراف في اللغة، ثم بعد ذلك نتناول هذا المقطع من الآية، ثم نلقي نظرة سريعة على تفاصيل ما جاء في هذه الآية. الإشراب في لغة العرب يعني الاختلاط، يعني المخالطة. وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني أن قلوبهم قد اختلطت بحب العجل، أو أن حب العجل قد خالط قلوبهم. والمخالطة هنا معنوية باعتبار أن القلب حقيقة معنوية، كما بينا معنى القلب في أوائل دروس التفسير في الكتاب الكريم. الإشراب هنا والاختلاط هنا من الجهة المعنوية، لأن القلب لا يشرب من الجهة المادية، وإنما التشرب هنا في اللحاظ المعنوي. وأشربوا في قلوبهم عجل، أي أن قلوبهم اختلط معها، تخالط فيها حب العجل، باعتبار أن التفسير المشهور بين المفسرين في هذه الآية الشريفة وأشربوا في قلوبهم العجل، المفسرون يقولون المراد من الآية هكذا: وأشربوا في قلوبهم حب العجل. وإنما ذكر العجل هنا من دون الحب إشارة إلى حب حبهم للعجل، بحيث كأن العجل وهو هذا الجرم المادي الذي صنعه وصاره السامري لهم من حليهم، من مجوهراتهم، من الذهب، كأنه اختلط بقلوبهم. ولذلك الآية ماذا تقول؟ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فالآية ما ذكرت كلمة حب، وإنما المفسرون يفهمون الآية بهذا الفهم، وقالوا إنما القرآن ذكر كلمة العجل من دون كلمة الحب إشارة إلى عمق الحب الذي قد اختلط في قلوبهم، بحيث أن الحب ليس هو الذي خالط قلوبهم، وإنما العجل بنفسه لشدة الحب قد خالط قلوبهم. لكن هناك نقطة غير هذه النقطة، وإن كانت هذه النقطة فيها إشارة إلى لطافة في المعنى، لكن هناك نقطة في سبب ذكر الآية لكلمة العجل من دون الحب، سأبينها في أثناء ذكري للروايات الشريفة. في أثناء ذكرنا للروايات الشريفة سيتضح لك السبب من ذكر الآية لكلمة العجل من دون ذكر كلمة الحب، وإن كان الآية في معناها في مضمونها تريد هذا المعنى الذي ذكره المفسرون. الآية فعلا تريد هذا المعنى، تريد أن قلوبهم أشربت بحب العجل. فالإشراب في اللغة هو المخالطة، الإشراب هو الاختلاط، وبالضبط والمخالفة الممازجة الكاملة يقال لها إشراف، يقال له تشرب. إذا نفذ السائل في شيء الماء أو غير الماء، نفذ في شيء في قماش، في غير القماش، في خشب، في بناء، في تراب، إذا نفذ ووصل إلى جميع أجزاء التراب، إلى جميع أجزاء الثوب، يقال لهذا الثوب تشرب الماء. ولذا في كلام العرب يقولون أن الثوب تشرب بالصبغ، حينما يأتي الصباغ فيأخذ هذه القطعة من القماش، يأخذ هذا الثوب ويصبغه، فحينما يتشرب الصبغ إلى جميع أجزاء الثوب بحيث يصبغ الثوب ويتغير لونه، يقال لهذا الثوب قد أشرب بالصبغ، هذا ثوب مشرب بالصبغ. فالتشرب المخالطة الممازجة، هذا المعنى اللغوي لكلمة الإشراب، وهو نفسه هنا في الآية الشريفة، إلا أن الآية أشارت إلى شيء معنوي، إلى شيء عاطفي، أن قلوب اليهود قد أشربت بحب العجل، أن حب العجل قد خالط هذه القلوب، وهذا مرض. العجل هنا طاغوت يعبد من دون الله، العجل هنا يمثل شعار الانحراف وجهة الانحراف، يمثل جهة الضلال. فهؤلاء أشربوا في قلوبهم العجل، اختلط حب العجل في قلوبهم لأي سبب. نفس المقطع من الآية الشريفة يبين هذا المعنى، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. الباء هنا تفيد معنى السببية، الباء بكفرهم تفيد معنى السببية. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، لأنهم كفروا فأشربوا في قلوبهم هذا الحب، تشربت قلوبهم بحب العجل لأنهم كفروا. يا ترى اليهود كفروا بالله سبحانه وتعالى، هم اليهود كفروا بالله سبحانه وتعالى، لأن الذي يخالف النبي وإن كان يقول بوحدانية الباري هو هذا كافر، المخالف للحجة المخالف للمعصوم كافر في حقيقته. اليهود كفروا، يعني كفروا أنكروا وجود الله، اليهود لم ينكروا وجود الله بكفرهم. هنا ما المر، لنرجع إلى تمام الآية الشريفة، لنرجع إلى تمام الآية الشريفة لنبحث هناك عن معنى كفر اليهود الذي بسببه أصيبوا بهذا المرض، فأشربت قلوبهم بحب العجل. هي نفس الآية 93 من سورة البقرة، ماذا تقول؟ هذا الذي ذكرناه إنما هو مقطع اقتبسناه من الآية الشريفة، باعتبار هذا المقطع هو الذي تعرض لذكر هذا المرض، مرض الإشراق. أما الآية ماذا تقول؟ وإذ أخذنا ميثاقكم، انتبهوا إلى الآية، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. نرجع إلى التفاصيل، نحن الآن عرفنا المورد الذي ذكر فيه هذا المرض في الكتاب الكريم، وعرفنا المعنى اللغوي، وأخذنا صورة إجمالية عن هذا المرض، وعرفنا أن السبب هو الكفر هنا، وبالنتيجة ما يجري على بني إسرائيل يجري على هذه الأمة، ما جرى على الأمم السالفة يجري على هذه الأمة، حذو القذة بالقذة، حذو النعل بالناعل، وذراعا بذراع، وباعا ببع كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. هذا المعنى واضح في كلمات النبي في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. وإذ أخذنا ميثاقكم، نحن الآن لسنا بصدد تفسير الآية من كل جهاتها، وإنما بشكل إجمالي، لأن القصد هو التعرض لهذا المرض، ليس القصد التعرض لبيان جميع الوجوه والمضامين الموجودة في الآية الشريفة. وإذ أخذنا ميثاق، في كتب التفاسير بشكل عام الميثاق هنا فسر في تفاسير العامة في تفاسير علمائنا، الميثاق فسر عهد الله على اليهود في الطاعة والالتزام بدينه وبتوراته التي أنزلت عليه الميثاق. أما في الروايات الشريفة فللميثاق بعد آخر. بشكل عام كلمة الميثاق في القرآن الكريم، كلمة الميثاق بشكل عام في القرآن الكريم في الروايات إنما هي تشير إشارة واضحة إلى ولاية أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. كلمة الميثاق أليس يوم الغدير ويوم الميثاق الأكبر؟ هذا اسمه في السماء يوم الغدير، اسمه في السماء في الروايات الشريفة ما اسمه؟ يوم الغدير عند الله هو يوم الميثاق الأكبر، وفي الأرض هو أيضا يوم الميثاق الأكبر، لكن هذه التسمية خاصة بيوم الغدير في السماء يوم الميثاق. والميثاق الذي أخذ على الخلائق في روايات أهل البيت وعلى الأنبياء، على الأنبياء بنحو خاص أو على الخلائق بنحو عام في روايات أهل البيت، والطاعة للنبي والطاعة والولاية للأئمة من أوصيائه صلوات الله عليهم أجمعين. ووردت الروايات في كتبنا عن أهل بيت العصمة أن الميثاق في هذه الآية هو ما أخذ على اليهود، الرواية عن الإمام العسكري، ما أخذ على اليهود من الاعتقاد بأن نبينا صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأوصياء من بعدهما من آلهما أفضل الخلائق طرا، أن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل في الاعتقاد بهذه العقيدة. الروايات التي وردت عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه تبين هذا المعنى. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، اسمعوا للأمر الذي صدر من موسى واسمعوا، قالوا سمعنا، قالوا سمعنا بألسنتهم وعصينا في قلوبهم، قالوا سمعنا وعصينا، فسمعوا ما قاله موسى بخصوص عقيدتهم وبخصوص دينهم وتوراتهم، فسمعوا الذي قاله موسى قالوا سمعنا بألسنتهم، والسمع باعتبار يكون بداية للطاعة، قالوا سمعنا وعصينا، هذا القول في قلوبهم، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا. هذا الإشراب متى جاء؟ هذا الإشراب بعد أن كانت المعصية قد ثبتت في قلوبهم. المعصية لأي شيء؟ مخالفة الميثاق الذي أخذ عليهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، بكفرهم بالميثاق لا بكفرهم بالله سبحانه وتعالى، لأنهم كفروا بآيات الله. إذا تتذكرون الآيات السابقة التي ذكرناها عن اليهود وعن الأمراض القلبية التي أصابت اليهود، من جملة الأسباب التي أدت إلى انتشار أمراض القلوب في اليهود أي شيء؟ هو كفرهم بآياتهم وآيات الله. في روايات أهل البيت هم الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا المعنى ليس غريبا من أصول عقائدنا في الروايات الشريفة، أنه ما من نبي بعث من آدم إلى عيسى، ما من نبي بعث إلا وهو مبعوث بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله وبولاية علي والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المعنى واضح لمن أراد أن يتصفح الروايات المروية عن أهل بيت الأصنع. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم بآيات الله، بكفرهم بالميثاق الذي أخذ عليهم. فلما كفروا بالميثاق أصابهم هذا المرض. حل في قلوبهم ماذا حل؟ حل في قلوبهم الإشراب لهذا العجل. ولذلك آخر الآية ماذا؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. في الروايات الشريفة في تفسير آخر الآية ماذا ورد؟ ورد المعنى هكذا، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم في التوراة، يعني إن كنتم تؤمنون بالتوراة، وإلا أنتم لا تؤمنون بالتوراة، لو كنتم تؤمنون بالتوراة لما كفرتم بهذا الميثاق. لكن قل بئس ما يأمركم، يعني لو كنتم على هذا الفرض الذي هو ليس بموجود في قلوبكم، على فرض أنكم كنتم تدعون الإيمان بالتوراة، فبئس ما يأمركم به هذا الإيمان من الكفر بهذا الميثاق، من عدم الاعتقاد بهذه الحقيقة. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، لأنكم تدعون الإيمان بالتوراة، فلو صدقتم في هذه الدعوة فبئس ما يأمركم به هذا الإيمان من الكفر بهذا الميثاق الذي أخذ عليكم، الذي أخذه موسى عليكم في تفضيل النبي وعلي وآلهما على سائر الخلائق. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا بشكل إجمالي المعاني الموجودة في هذه الآية الشريفة. وقل نحن لسنا بصدد بيان جميع الوجوه، لكن هذا بشكل إجمالي ما جاء في الروايات الشريفة بخصوص ملابسات هذه الآية حتى تتضح عندك الصورة بخصوص سبب هذا المرض. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفره. أما قلت هناك نقطة في الروايات الشريفة تبين السبب الذي لأجله استعملت هنا كلمة العجل. النقطة هي هذه، أنه في الروايات هذا الموضوع نحن تحدثنا عنه إذا تتذكرون في بعض المناسبات الماضية، أظنه في شهر صفر تحدثت عن مسألة أن الإمام الحج عليه السلام في بعض الروايات على أثر سؤال من أحد الأخوة استفسر عن هذه الواقعة، عن هذه الحادثة التي ستحدث، أن الإمام الحج عليه السلام يأمر بعضا من أصحابه أن يقتلوا البعض الآخر في مسجد الكوفة. فتحدثت في حينها عن الواقعة التي حدثت في زمن موسى حينما أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا، فتوبوا إلى داركم فاقتلوا أنفسكم. في وقتها تحدثت عن هذه المسألة، والموضوع مسجل على الشريط يمكن أن تستفيدوا منه، ولذا لا أعود إلى تلكم التفاصيل. لكن الذي ورد في الروايات الشريفة أن بني إسرائيل لما عبدوا العجل وأشربوا في قلوبهم العجل، وبعد أن رجع موسى من ميقات ربه، بعد أن رجع وسألهم من الذي عبد العجل واختلفوا، تبرؤوا من عبادتهم للعجل لأنهم خافوا من موسى أن يقيم عليهم الحدود، خافوا من طولة موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فلذا نزل الأمر الإلهي إلى موسى، نزل الأمر الإلهي إلى موسى أنك خذ سجالة هذا العجل والقه في الماء، والقه في الماء ومرهم أن يشربوا من الماء، فمن كان أبيض وشرب من الماء وهو عابد للعاجل يسود أنفه وشفتاه، ومن كان أسود يبيض أنفه وشفتاه، وأما الذي لم يعبد العاجل فذلك لا يتغير شيء من بشرته. هذا المعنى ذكرنا، سجالة العاجل يعني البرابر. ولذلك موسى عليه السلام أخذ العاجل وأمر ببرده بالمباريد فبرد من أنفه إلى ذنبه كما في الرواية. هذه برادة العجل تسمى في اللغة سجالة، فأخذ هذه السجالة وحرقها بالنار فتحولت إلى رماد، فنثر هذا الرماد في الماء. ولذلك لنحرقنه، يعني لنحرق السجالة ثم لننتنه في اليم نسفا، الحراق يتحول إلى رماد ثم لننسفنه في اليم من أسفل، بعد ذلك نسفه في اليم، نسفه في البحر، نسفه في الماء. فاختلط هذا الرماد بالماء فقيل لهم اشربوا، فلما شربوا من هذا الماء كان الماء مخلوطا ببرادة العجل. وبالنتيجة نحن في حديثنا عن القلب قلنا الأمور المادية في البدن الإنساني كالمحرمات التي يتناولها الإنسان، كالنجاسات، كالمغصوبات، تعود بالأثر المعنوي على قلب الإنسان. صحيح هذه الأمور مادية، لكن للأمر المادي أثر معنوي على الإنسان. هناك ترابط بين بدن الإنسان وبين قلب الإنسان اللطيفة والحقيقة المعنوية. فهؤلاء أمروا أن يشربوا من هذا الماء الذي اختلط بسجالة العجل، بالبرادة، ببرادة العجل بالرماة، فأمروا أن فلما شربوا من هذا بدأ التغير يحصل في آناتهم وشفاهم. بعد ذلك موسى أمر الذين لم يعبدوا بقتل الذين عبدوا كما بيناه في حينها، القصة في تفاصيلها يمكن أن ترجع إلى شريط الكاسيت تستمع إلى تفاصيل القصة. وأشرب في قلوبهم العجل، كأن الكتاب الكريم يريد أن يشير إلى أنهم ليس فقط من الجهل معنوية أن الحب خالط قلوبهم، بل حتى من الجهة المادية هذا الرماد الذي هو أخذ من العجل هذا أيضا خالط أبدانهم، فكأنهم شربوا هذا، كأن قلوبهم، وإن كانت القلوب حقائق معنوية، فكأن القلوب قد شربت هذا المعنى، قد شربت هذه السجالة، هذا الرماد الذي اختلط بالماء. فوجه النكتة هنا، وهنا إشارة واضحة إلى الترابط بين البدن وبين القلب. ليش مر علينا في الروايات أنه إذا خبث بدن الإنسان خبث قلبه، وإذا طاب بدن الإنسان طاب قلبه، أو روايات تقول إذا طاب قلب الإنسان طاب بدنه، وإذا خبث قلب الإنسان خبث بدنه. ليش هناك ترابط بين خباثة القلب وخباثة الجسد، بين طيب القلب وطيب الجسد، كما مر في حديثنا وفي تعريفنا للقلب والآثار التي تنعكس على القلب بحسب ما جاء في الآيات أو في الروايات المعصومية الشريفة. بالنتيجة بعد هذا البيان، بعد هذا البيان وبعد هذا التوضيح عن معنى الإشراب وهو اختلاط القلب بحب الشيء الباطل، والسبب يعود إلى أي شيء؟ السبب يعود إلى النفرة من الحق. وتلاحظون أن جميع الأمراض التي تحدثنا عنها والتي سيأتي الحديث عنها أيضا، جميع هذه الأمراض مرتبطة في النفرة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. حينما ينفر القلب عن أهل البيت وعن طريق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين تبدأ الأمراض تتسرب إلى الإنسان. وهذا المعنى معنى السامري ومعنى العجل حتى في رواياتنا، السامري والعجل حتى في رواياتنا الشريفة أطلقت على الأول والثاني. يعني كما أن اليهود انحرفوا عن الحق، كما أن اليهود انحرفوا عن الهدى فأسربت قلوبهم بحب العدل، كذلك هذه الأمة حينما انحرفت عن علي صلوات الله وسلامه عليه وأسربت قلوبهم بحب عجل وسامري آخر، وبالنتيجة هذا العجل وهذا السامري لم يكن محصورا في زمان من الأزمنة، وإلا العجول والسامريون في كل زمان. لذلك الشيخ صالح الكواد رحمة الله عليه في قصيدته النونية في الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام هذا المعنى يقتبسه من الروايات الشريفة: أبتاه هذا السامري وعجله تبعا وما للناس عن هارون. إنما يأتي في ذكر توجع الزهراء وشكوى النتيجة الإعراض عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وبقدر ما يكون هناك إعراض يتشرب القلب بحب أعدائه، ربما لا يتشرب القلب بحب يزيد ابن معاوية، لكن بالنتيجة هو إما أن يكون هناك حق ومصدره أهل البيت، وإما أن يكون هناك شيء ليس بحق مختلط بالحق مصبوغ بالحق ومصدره من غير أهل البيت عليهم السلام، سواء كان هذا الحق الذي يلبس به على الناس وهو في حقيقته ليس بحق، صبغ بحق، غطي بحق، خلط بحق حتى تشتبه الأمور على الناس، سواء كان هذا صدر من الجهة الأولى من الجهة الثانية الثالثة من المشرق من أي كان من أي جهة، هو إما حق صراح ويصدر من أهل البيت عليهم السلام، وإما ليس بحق صراح ولا يصدر من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فحينما يشرب قلب الإنسان بحب شيء عليه أن يلتفت إلى هذا الشيء الذي قد تشرب في قلبه، هذا الشيء الذي قد خالط قلبه، أي عقيدة كانت أي فكرة كانت، هذه الفكرة دنيوية دينية، أي شخص يقدسه الإنسان، أي مذهب أي عقيدة أي نظرة أي مبدأ علمي، بالنتيجة بشكل عام كل ما تشرب حبه في قلب الإنسان عليه أن يعيد النظر فيه. هذا التشرب لربما جاء من جهة لا تتشرب بحب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فهذا التشرب وهذا التطبع الذي يكون في القلب لربما جاء من جهة بعيدة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. على أي حال لا نطيل الكلام في مثل هذا المطلب، ونكتفي بهذا القدر بهذا البيان بخصوص مرض الإشراق، وهذا المرض ذكر في آية واحدة هي في الآية 93 من سورة البقرة. هناك مرض آخر وهو المرض السادس، مرض الإشراق والمرض الخامس. المرض السادس من أمراض القلوب التي ذكرها الكتاب الكريم مرض الشد على القلوب، شد القلوب، شد القلوب، ذكر أيضا في آية واحدة في الكتاب الكريم هي الآية 88 من سورة يونس على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الآية 88 من سورة يونس: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. هذا المقطع من الآية، بعد ذلك نتناول الآية، أولا نبين المعنى اللغوي لكلمة الشد ونشير بشكل إجمالي إلى ما جاء في هذا المقطع، ثم نتناول الآية بنحو عام. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، هذا دعاء، اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، فهذا هو مرض الشد على القلوب. الشد، كلمة الشد في اللغة، في لغة العرب، شد الشيء يعني عقده. أقول شددت الحبل يعني عقدته. أقول شددت التاو يعني عقدته، عقدت بعضه على بعضه. وهكذا كل شيء يجمع ويضغط ويضبط يقال له مشدود. هذا المعنى اللغوي. أما الآية هنا إلى أي شيء تشير؟ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. هنا الآية تشير إلى أن الباري يشد على قلوب بعض الناس. والشد هنا حينما يشد الباري مراد أن القلب سيكون مغلقا. فإذا أغلق القلب حينئذ ماذا سيكون؟ حينئذ هذا القلب لا يرى. أليس مرة عندنا في الروايات أن لكل عبد 4 عيون؟ عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، عينان في رأسه في وجهه، وعينان في قلبه. فإذا أراد الله أن يهدي عبدا من العباد وأن يريه الغيب، أن يريه الحقائق، أن يكشف عن بصيرته، فتح عيني قلبه. وإن لم يرد به ذلك وأراد به غيره، أراد به الضلال، ما فتح عيني قلبه وإنما أعمى عيني قلبه. هذا المعنى تقدم في الروايات الشريفة. فالمراد من الشد هنا، من شد القلوب، هو شد عيون القلب. مراد من شد القلوب هنا هو شد عيون القلب. وشد عيون القلب حينئذ يكون القلب فاقدا للرؤية، حينئذ يكون القلب فاقدا للبصيرة، حينئذ يكون القلب فاقدا لموازين التقييم، للتقييم الواقعي للأمور، ويبقى القلب مترددا، ويبقى القلب متحيرا، ويبقى القلب يسير في انفكاكه شيئا فشيئا، إلى أن يصل إلى حالة حينئذ لا يرجى له الخير ولا ترجى له النجاة. هذا المراد من مرض شد القلوب. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. نأتي إلى الآية الشريفة التي ذكرت هذا المعنى. من الذي قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم؟ هذا دعاء من موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، من موسى على فرعون وقومه. الآية 88 من سورة يونس: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. زينة وأموالا في ربنا ليضلوا عن سبيلك، ليس ليضلوا، انتبهوا للتعبير في الآية، ربنا ليضلوا عن سبيلك يعني ليضل الناس، ليس ليضلوا. فإنك آتيتهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ثم ماذا يقول؟ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يعني حينما يشد على قلوبهم حينئذ لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، وحينئذ ولا تحين مندى، حينئذ لا ينفع المدى. إذا رأوا العذاب الأليم وأغرقوا حينئذ لا ينفع الإيمان بعد ذلك. فالآية الشريفة تشير إلى هذا المعنى. كلام دعاء من موسى ربنا، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، وملأه يعني قوم موسى، أتباع قوم فرعون، أتباع فرعون الذين مع فرعون يؤيدونه يعبدونه يسيرون في ركابه، ماذا آتيتهم؟ زينة وأموالا في هذه الحياة، في الحياة الدنيوية. ربنا ليضل عن سبيله. والزينة نحن في ليلة البارحة في درس نهج البلاغة بينا معناها، قلنا الزينة والشيء الذي ينتفع منه في إضافة جمال على الجمال الأصلي. هناك شيء جميل يضاف إليه ما يزينه، ما يكون سببا في زيادة جماله، في إضافة جمال على جمال، فأنك آتيتهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا لأي شيء، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ليضلوا الناس، ليخرجوا الناس من طريق الهدى إلى طريق الضلال. وهذه قضية طبيعية في أيام فرعون، في أيام نمرود، في أيام رسول الله، في أيام سيد الشهداء، وفي أيامنا هذه، وفي كل زمان. ليضلوا عن سبيله، يعني أن صاحب الباطل يكون بيده المال، تكون بيده الزينة، وبماله وزينته هذه يضل الناس ويخرج الناس من الهدى إلى الضلال. وهذا المعنى واضح في الروايات. هذا الذي يأتي فيسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول: يا ابن رسول الله، دائما نحن نرى الأنبياء فقراء، دائما نرى الأنبياء فقراء ونرى أعداءهم أغنياء، لما لم يجعل الباري الأنبياء أغنياء؟ لماذا يجعل الغنى في أعدائهم؟ الإمام عليه السلام يبين هذا المعنى، يقول له: إذا كان الأنبياء على دماثة أخلاقهم وعلى كمال عقولهم وعلى سعة علومهم وعلى فضلهم وشرفهم وأمانتهم وصدقهم، وعندهم الأموال، إذا لا يبقى إنسان إلا وتبعه. لا بد من تمييز، لأنه حينئذ ماذا تريد الناس؟ تريد المال، فالمال عند الأنبياء، وإذا أرادت الخلق وأرادت الفضل فهو عند الأنبياء أيضا. لكن الباري جعل الفضل وجعل الحق عند الأنبياء وجعل الأموال عند أعدائهم لتمييز الناس، لتمحيصهم، حتى يكون الذي يتبع الحق يتبع الأنبياء على فقرهم، والذي يتبع الباطل يتبع الباطل حينئذ لماله، لزينته، لما عنده من هذه الدنيا. وهذه حقيقة ثابتة، أن أهل الباطل في أيديهم الأموال دائما، أهل الباطل في أيديهم الأموال وينتفعون من هذه الأموال لأضلال الناس. وهذه قضية واقعية في زمن الأنبياء، في الزمن الأول، في زمن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم في أيام شعب أبي طالب، ليالي كان ما يأكل شيئا من الطعام، يشد حجر المجاعة على بطنه وينام، وكان ينفق أموال خديجة، هذه الأموال التي بقيت في يده، يشتري شيئا من الطعام لأصحابه. والأخبار تذكر أنهم كانوا يتقاسمون بشق تمرة، يعني كل أربعة كل خمسة من الأصحاب كانوا يأخذون تمرة واحدة، يأخذون تمرة ويمصونها الواحد بعد الآخر. هذا المعنى في تأريخ سيرة النبي وفي تأريخ الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين نجده واضحا. ليس في زمن الرشيد لعنة الله عليه، وفي زمن غير الرشيد من الخلفاء في زمن الدوانيق أيضا، هذا الخبر نقل، وفي زمن الرشيد، في زمن الدوانيق وفي زمن الرشيد، لربما تدخل على بيوت العلويين فتجد الخمسة والستة من العلويات لا يملكن إلا ثوبا واحدا، فإذا حان وقت الصلاة وجاء وقت الصلاة تصلي الأولى ثم تنزع الثوب تعطيه للثانية وهكذا. وأمثال هذه الحوادث في تأريخ الأولياء وفي تأريخ أهل الحق واضحة جدا، جلية جدا، لمن أراد أن يراجع التأريخ، لمن أراد أن يراجع النصوص القرآنية، لمن أراد أن يراجع النصوص المعصومية. هذا المعنى واضح فيه، أن الزينة والأموال عند أهل الباطل ليضلوا عن سبيله، ليضلوا الناس بهذا الأمر. أما هم فقد ضلوا، هم أصلا عين الضلال، لكنهم ينتفعون من هذه الأموال ومن هذه الزينة، واستعمال كلمة الزينة لأن الزينة تتعشقها القلوب. ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم، اطمس على أموالهم. الطمس هنا إما المراد أن غير أموالهم هذه المجوهرات وهذا الذهب وهذه الفضة غيرها إلى شيء لا ينتفع فيه، أو أطمس على أموالهم انقلها عنهم بحيث تكون في جهة لا ينتفعون فيها. والوارد في الأخبار أن الله حول أموالهم إلى حجارة، أن الله حول أموالهم إلى حجارة، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، أن الله حول أموالهم إلى حجارة. لاحظوا، لأن بعد هذه الآية فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، الآية التي بعدها الآية 89 من سورة يونس، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قد أجيبت، في الروايات الشريفة أيضا عندنا أن إجابة الدعوة كانت بعد 40 عام، قد أجيبت دعوتكما، وفي هذا المعنى عبرة واضحة، ربما الإنسان يدعو ولا يستجاب له، ربما الإنسان يدعو ولا يستجاب له في الحال، وإنما قد تستجاب دعوته بعد سنين وسنين. قد أجيبت دعوتكما، نبيان يدعوان موسى وهارون، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. لا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، أي لا تقولوا كما يقول الذين لا يعلمون أن الدعوة لم تستجب. والرواية عن صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه أن الدعاء بعد 40 عام أجيب، وكان إغراق فرعون وإغراق أتباعه بعد 40 سنة بالتمام من تأريخ هذه الدعوة التي دعا بها موسى ودعا بها هارون في هذه الآية الشريفة. ربنا اطمس على أموالهم، أي حولها إلى حجارة، وتحولت إلى حجارة. واشدد على قلوبهم، اشدد أي اغلق قلوبهم. لماذا تشد قلوبهم؟ تشد قلوبهم لأنهم كانوا سببا لأضلال الناس، ليضلوا عن سبيله. لأن موسى ما يريد، موسى يريد إما أن يهديهم على الأقل، إما أن يهديهم يهدي فرعون وملأه، على الأقل إن لم يهدي فرعون وملأه يهدي عامة الناس كيف تخلص الناس من شر فرعون. أما فرعون ماذا كان يعمل؟ كان يعمل لأضلال الناس. موسى لا يملك الأموال، فرعون يملك الأموال، فالدعاء هنا من موسى على فرعون وملئه، لم يدعو على الذين ضلوا بسببه، لم يدعو على الذين ضلوا بسببه، وإنما دعا على فرعون وملئه، فبسبب أضلالهم للناس يأتي هذا المرض وهو الشد على القلب. وإضلال الناس إثم لا يتمكن الإنسان أن يتخلص من آثاره أبدا. الذي يكون سببا لأضلال الناس أو يكون معينا لمن يضل الناس، يكون معينا لمن يضل الناس حتى في السلام، حتى في السلام، لو كان معينا لمن يضل الناس حتى في السلام، حتى في هذه الآداب العرفية، هذا آثامه لا يمكن أن تزول من الإنسان. ولذلك الآية الشريفة تبين هذا المعنى، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وحينئذ ماذا ينفع؟ قال فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، حينما أغرق قال فرعون هكذا آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن حينئذ ينفع الإيمان؟ حينئذ لا ينفع الإيمان. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فإضلال الناس هو الذي يكون السبب الرئيسي في وجود هذا المرض، إما أن يكون هو المضل وهو فرعون، أو معينه وهو الملأ. تلاحظون أو لا؟ الآية تقول فرعون وملأ، فإما أن يكون المضل وهو فرعون وملأ فرعون إشارة إلى من يعينه، من يصفق له، من يكثر السواد. ففرعون وملأه المضل والمعين على الإضلال، المساعد له على الإضلال، والمساعد له على الإضلال لا يعني أن يكون واسطة فيما بين وبين الناس في الإضلال، لا، بل تكثير السواد حوله يطمع الآخرين في اتباعه وفي التصديق بضلالاته وبانحرافاته، فيكون هذا سببا في وجود هذا المرض، مرض الشد على القلب. هذا المعنى واضح في الآية الشريفة، يعني من يدقق بنظر دقيق في الآية يجد هذا المعنى صريحا، لأن هناك فرعون وهناك ملأه وهناك أموال وزينة ليضلوا عن سبيل، ليضلوا الناس عن سبيل. وكلمة السبيل، كلمة السبيل في كتاب الله في روايات أهل البيت كلمة السبيل ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. كلمة السبيل في كتاب الله في روايات أهل البيت هم السبيل الأعظم، ليس يخاطبهم في الزيارات الشريفة، أنتم السبيل الأعظم، هم السبيل الأعظم في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. في الروايات الشريفة في سبيل الله، قال من قتل في سبيل علي وولد علي، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، قال من قتل في سبيل الله، من قتل في سبيل علي وولد علي. هذا المعنى واضح في الروايات، عنوان السبيل، مصطلح السبيل، السبيل هو علي، هذا المعنى صريح. فالذين يضلون الناس عن السبيل، يضلون الناس عن علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين، صاحب الضلالة ومن أعانه، عاقبته هذا المرض، مرض الشد على القلوب. مرض الشد على القلوب يعني أن قلوبهم ستشد فلا يؤمن، لا يرجى حينئذ إيمانهم، حينئذ لا يرجى منهم الخير، فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم. بالنتيجة هذا العذاب قد يكون عذابا ماديا في الحياة الدنيوية، وقد يكون هذا العذاب في قبره حين الموت، حين ظهور الإمام الحج عليه السلام، حينما ينكشف الحق وينكشف الباطل في يوم القيامة. مصاديق العذاب ومصاديق الصدمة التي يصطدم بها الإنسان في النتيجة مصاديقها كثيرة، فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، وإنما يشد على قلوبهم. وهذه فتنة كبيرة، هذه فتنة كبيرة، وهذه مسألة ابتلائية يبتلى بها الناس في كل زمان في كل مكان. يعني هذا الذي يأتي مثلا من عامة الناس يسمع من فلان أو فلان إن الرواية الفلانية، إن الحديث الفلاني عن أهل البيت، هذا حديث إسرائيلي موضوع، ويأخذ هذه الكلمة ويرددها، هذا ليس معين، هذا ليس معين للمضل، بل هو هذا أصبح مضلا للناس. هذا ليس فقط معين لمن أضل الناس، المعين هذا الذي كهذا الخياط الذي يخيط لباس الشرطة في زمن العباسيين، خياط. الإمام الصادق كان يتحدث عن الظلمة وعن أعوان الظلمة، يتحدث عن أعوان الظلمة ويلعن الظلمة ويلعن أعوانه. هذا خياط عنده دكان في السوق، فيأتيه شرطة العباسيين يخيطون الثياب عنده، فالإمام تحدث عن أعوان الظلمة وعن الظلمة، فسأله الخياط، سأل الإمام، قال يا ابن رسول الله أنا من أعوان الظلمة؟ قال لا، أنت من الظلمة، ليس من أعوان الظلمة، أنت أصلا من الظلمة، أنت ليش تخيط هذه الملابس؟ هو يخيط في دكانه يتاجر بالسوق، قال أصلا أنت من الظلمة، أما أعوان الظلمة شيء آخر، هذا الذي يخيط في دكانه من الظلمة. فأما هذا الذي ينقل سرها وينقل أمثال هذا الكلام في وسط الناس وينثر الشيعة عن أهل البيت عليهم السلام، هذا ليس فقط معين للمضلين، بل هذا مضل بنفسه. ولذلك القضية قضية حساسة جدا. التعامل مع أهل البيت مسألة حساسة، وقلب الإنسان قضية حساسة، أمراض القلب الإنساني يمكن أن تفتك بالإنسان وبقلبه من دون أي شعور. ولذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة أحد أحد الشهداء الذين استشهدوا في أحد، والذين استشهدوا في أحد ليس كالذين فروا من أحد، ثبتوا في القتال، فأمه في حال دفنه تقول له هنيئا لك الجنة. رسول الله قال لها ومن قال لك أنه من أهل الجنة؟ من الذي قال لك هذا؟ فإنه كان يتدخل فيما لا يعنيه، ويتدخل فيما لا يعنيه ليس فقط هذه العبارة، يتدخل فيما لا يعنيه يعني يكون فضوليا في أمور الناس. أصلا هذا من المصادق المتدنية من معاني التدخل فيما لا يعنيه. من معاني التدخل فيما لا يعنيه هذا الإنسان الجاهل الذي لا يفهم شيئا حتى لو كانت العمامة كبيرة على رأسه، هذا الإنسان الجاهل الذي لا يفهم شيئا من حديث أهل البيت. أهل البيت وضعوا مقاييس، قالوا أعرفوا منازل شيعتنا على قدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، وأعرفوا منازل شيعتنا على قدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا، وليس الفهم من عند الإنسان، لا بد أن يكون الفهم من عند المعصوم. أما كيف يكون الفهم من عند المعصوم؟ نحن نخاطبهم في الزيارة كلامكم نور، يعني من تمكن أن يرى نورية كلامهم هو هذا الذي يكون عنده فهم منهم صلوات الله عليهم أجمعين. لا ليس البحث في هذه القضية. فهذا الذي لم يكن من أهل هذا الباب ويأتي فينكر الأحاديث وينكر الكلمات ويبعثر الروايات ويقول ما يقول، هذا تدخل فيما لا يعنيه، هذا تدخل فيما لا يعنيه. لو يجد له عملا آخر، يجد له شغلا آخر، كان أفضل له لعاقبته، يذهب يعمل في التجارة، يذهب يعمل في النجارة، يجد له عملا آخر، يذهب إلى المقابر يقرأ سور القرآن كما يفعل بعض الناس، أفضل له من هذا العام. أما أنه يتدخل في أمور لا تعنيه فهذا هو الإضلال للناس، هذا هو الإبعاد للناس عن أهل البيت عليهم السلام، الذي ينقل كلام أيضا في وسط الناس ويبثه ويشده في قلوب الناس، هذا أيضا مضل للناس وليس معين. المعين هذا الذي يسلم عليه، هذا الذي يكثر ثوابه، أما هذا الذي ينقل كلامه هذا مضل آخر. غاية ما في الأمر، هناك مضل كبير وهناك مضل صغير، هناك فارق بين الأضلال، هذا كبير بحجمه، هذا صغير أيضا بحسب حجمه. وإلا لما يقول الإمام عليه السلام لما يسألونه رجل عنده عبادة ورع ونسك ورجل آخر يشد الرواية في قلوب الشيعة، يشد الرواية، يشد قلوب أهل البيت، قلوب شيعة أهل البيت بالرواية، هذا قلبه يشد الضلالة، وذاك الذي يشد قلوب شيعة أهل البيت بالرواية، الإمام يقول إن الذي يشد قلوب شيعتنا بروايتنا أفضل عند الله من ألف عام، ليس من عابد واحد، أفضل عند الله من ألف عام. هناك شد في القلوب، شد ممدوع، وهو شد القلوب بروايات أهل البيت، عقد القلوب، من كان يشد قلوب شيعتنا برواياتنا بأحاديثنا كذا كذا له من الفضل. فهذا شد باتجاه أهل البيت، وهناك شد باتجاه أعدائنا، هذا الشد الذي تشير إليه الآية الشريفة، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. على أي حال، وقت الدرس انتهى، إن شاء الله في الأسبوع الآتي نكمل الحديث من حيث انتهينا، نتناول أمراضا جديدة ذكرها الكتاب الكريم في أمراض القلب وفي الانتكاسات التي تصيب القلب الإنساني. ما قبل أن أختم كلامي أنبه الإخوان إلى أنه هذا الأسبوع مرة ثانية، في ليلة البارحة أيضا نبهتهم، مرة ثانية أنبههم في هذا الأسبوع بالنسبة ليوم الخميس درس الأخلاق معطل. وأنا سابقا أيضا نبهت الأخوان إلى هذه القضية، قلت بالنسبة لدرس الأخلاق في يوم الخميس ليلة الجمعة إذا كنت موجودا في قوم الدرس على رسمه، ما إذا كنت مشغول بسفر أو بشيء آخر فالدرس يعطل. فبالنسبة لهذا الخميس مشغول بشيء، مشغول بسفر أو بغيره، فدرس الأخلاق معطل. وبالنسبة لدرس كتاب الغيبة في يوم الجمعة على رسمه إن شاء الله نفس الوقت، ونكمل الحديث الذي لم نتمكن من إكماله في الأسبوع الماضي. أما في الأسبوع الآتي لأجل الفائدة أيضا، في يوم السبت الدروس على رسلها، درس نهج البلاغة ودرس العقيدة على رسله، لكن يوم الأحد يصادف ليلة شهادة الصديقة الكبرى عليه السلام، فتشرح مجالسنا في نفس وقت الدرس أو بعد وقت الدرس بشيء قليل، يشرح مجلسنا في هذه الليالي الثلاثة، يعني يوم الأحد ليلا، يوم الاثنين ليلا، يوم الثلاثاء ليلا بحول الله تعالى وقوته. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.